ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. سبق في السورة الكريمة ذكر نبأ قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، وكيف أخذهم الله بذنوبهم وأهلكهم وأنجى رسله ومن آمن معهم. ثم يعقب الله تبارك وتعالى على إهلاك الظالمين تعقيبا يبين فيه سبحانه سنته في الظالمين، وأنه لا يهلكهم إلا بعد أن يعذرهم من أنفسهم. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، فالله لا يعجل العذاب لمستحقيه، وإنما يمهلهم ويصبر عليهم ويحلم عليهم ويذكرهم ويعظهم لعلهم يتقون. فإن أصروا بعد هذا كله أخذهم أخذ عزيز مقتدر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فإهلاك الظالمين لا يعجله الله سبحانه وتعالى، لأنه صبور حليم، يصبر على العصاة والمكذبين ويحلم عليهم ويريهم آياته لعلهم يتقون ويتوبون فيتوب عليهم. فمن استفاد من الآيات واتعظ بالعظات فقد أنجى نفسه من عذاب الله، ومن عميت بصيرته وعمي بصره فقد استحق العذاب. يقول تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وما أرسلنا في قرية، في القرآن الكريم القرية تطلق على المدينة والمدينة تطلق على القرية، وليس بالمعنى المتعارف في هذا الزمان ان في قرية وفي مدينة. دلوقتي يقول لك القرية والمدينة، لا، القرآن الكريم يطلق القرية على المدينة ويطلق اسم المدينة على القرية. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا، في الكلام محذوف تقديره: وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبوه إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. فإذا أرسل الله تعالى في قرية نبيا فدعاهم إلى الله تبارك وتعالى فكذبوه وعصوه وخالفوا أمره، يبقى استحقوا العذاب. لكن الله لا يعجل لهم العذاب، ولكن يريهم آياته يمكن ينتفعوا. فأول ما يأخذهم بالبأساء، والبأساء هي ما يصيب الناس في أموالهم، ما يصيب الناس في أموالهم. الزرع يحرق فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، المواشي تهلك، الأموال تغرق أو تحرق، والضراء ما يصيب الناس في أبدانهم من الأمراض والأسقام والأوجاع. إذا كذبوا رسلهم استحقوا العذاب، لكن الله من لطفه ورحمته لا يعجل لهم العذاب، بل ينذرهم مرة بعد مرة وينوع الإنذار فيأخذهم بالبأساء في أموالهم. هو السنة دي مفيش محصول ليه؟ الأرض السنة دي مفيش زرع ليه؟ في إيه؟ هو بعد ما الغلة هيه كنا هنضموها جت آفة أكلتها ليه؟ الناس لما تفكر. والضراء الأمراض التي تصيبهم في أبدانهم ليه؟ ما احنا كنا كويسين. ايه الأمراض اللي تفشت فينا دي؟ ايه الأمراض التي انتشرت فينا ولم تكن في أسلافنا الذين مضوا من قبلنا؟ ليه؟ لازم نفكر، لازم نفكر. إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. مفيش محصول السنة دي، يبقى نستغفر الله ونتوب إليه. الأمراض والأوبئة منتشرة، ربنا احفظنا إياكم. إيه الأمراض المنتشرة دي؟ الكلى والكبد والرئة إيه ده كله؟ ده ابتلاء لعلهم يتضرعون. التضرع إظهار الذل والفقر والمسكنة والحاجة لله سبحانه وتعالى. الدعاء لله مش من بلاء نزل، من يرفعه إلا الله؟ نرجع إلى الله لعلهم يتضرعون. لكن طبعا الجماعة مش واخدين بالهم، المركب غرقت مش واخدين بالهم، الأرض غرقت مش واخدين بالهم. طيب برضو من رحمته يصبر ويحلو ويغير البلاء، يغير البلاء. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. السنة دي كانش في محصول، الجماعة ما خدوش بالهم فيش محصول ليه؟ طيب السنة دي في محصول كتير، طب ليه؟ الحمد لله نشكر ربنا، الغلة السنة دي جايبة محصول كويس خالص، الرز جايب محصول جيد الحمد لله، نشكر ربنا ونطلع الزكاة ونعبد ربنا. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. السيئة ما يسوء الإنسان، والحسنة ما يفرح به ويصاب في المال والأهل والولد والزرع كله. يبقى بعد ما كانش في زرع بقى في زرع، كانش في محصول بقى في محصول. البهائم كانت تموت جاي لها أمراض ماتت، لا الحمد لله ولدت وأنتجت وكثر النتاج. طب مين اللي ورد كله؟ خلي بالكم بقى، اشكر ربنا، اشكر ربنا. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. عفوا يعني كثروا، عفوا يعني ايه؟ كثروا. الاموال كترت والفلوس كترت والاولاد كترت والبهايم كترت والمحاصيل كترت، العفو الزيادة والكثرة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام اعفوا اللحى، اعفوا اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى، خلي اللحى تطول كده وتكثر وتنمو وتزيد. اخواننا اللي ربنا كرمهم واعفوا اللحى بس بياخدوها بالمكنة كده، ده مش ده المأمور، مش ده المطلوب منك انت بس تسيبها منبتة كده وكل اسبوع تاخدها بالمكنة، لا ده مش عفا لحى. اعفوا، اعفوا اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى، العفو الزيادة والكثرة والنماء. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا كثروا. فنسوا البأساء والضراء بتاع السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت ما كانش في محصول، السنة اللي في محصول، السنة اللي فاتت كان فيه شوطة في البهائم، السنة دي البهائم حلو. السنة اللي فاتت كان فيه أمراض وأوبئة، السنة دي الحمد لله الأمراض والأوبئة قلت. مش واخدين منهم الجماعة. ليه ما فيش محصول؟ مش واخدين بالهم. طيب المحصول يا ليه؟ مش واخدين بالهم. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. هي دي طبيعه الدنيا كده يعني. لغايه دلوقتي والناس بيقول لك ايه الزيتون سنه بيبقى ياما وسنه بيبقى شوي. طب ليه سنه يبقى ياما وسنه يبقى شوي ليه؟ اجابوا حتى وقالوا حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء. يعني اللي حصل معانا ده حصل مع ابائنا الاولين، اصابتهم الباساء والضراء واصابتهم العافيه والصحه والنماء والكثره والرخاء. فخلي بالك في الكلام برضه محذوف، في الكلام محذوف. قالوا ايه؟ حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء فلم يتركوا دينهم، والسراء فلم يتركوا ايه؟ دينهم. فانتوا اثبتوا على دينكم كما ثبت اباؤكم على ايه؟ على دينهم. يعني مش عشان شويه فقر كده يحصل يعني قوموا سيبوا دينكم، لا اصبروا. دي طبيعه الدنيا، سنه في محصول وسنه مفيش محصول، سنه البهائم كويسه وسنه البهائم مش كويسه، سنه في امراض وسنه في صحه. قد مس اباءنا الضراء والسراء فثبتوا على دينهم ولم يتركوه. انتوا كمان اثبتوا على دينكم وان مستكم الباساء والضراء. مساكين لا عارفين البلاء حكمته ايه ولا العافيه حكمتها ايه. المؤمن بخلاف ذلك، المؤمن ساعة ما تجيله كده مصيبة صغيرة استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه بذنب بذنب، ما حصلش هذا الا بذنب. اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما لما كان جينا شوية صداع تقول ورأسا بذنبي وما عفى الله عنه اكثر. شوية صداع، الصداع بذنب بذنب. ها؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشكرها إلا إيه؟ كفر الله بها من خطايا. يبقى اللي بيصيبك مما تكره ده بالذنوب والسيئات والخطايا. فالمؤمن يربط كل ما يكره في الدنيا بذنوبه، ويربط كل ما يسره ويفرح به بفضل الله عز وجل. ربنا اللي قال كده وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني اللي حصل لك ده مش بكل ذنوبك، لا ببعض ذنوبك. وقد عفى الله عن كثير من ذنوبك، ولو أخذك بالذنوب كلها ما عشتش. فالمؤمن عنده بعد النظر، بعد النظر يرد كل شيء في الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أركان إيماننا الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. كل شيء من عند الله، قل كل من عند الله، لكن ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن إيه؟ فمن نفسك. يبقى الحسنة والسيئة من الله، بس الحسنة فضلا من الله ونعمة دون استحقاق منك لها، أما السيئة فهي عدل من الله معك بذنوبك. فالمؤمن ساعة ما يصيبه شوية بلاء يفر إلى الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله. ليه؟ بذنوبي بذنوبي. ولذلك لما خرج عمر رضي الله عنه عاما يستسقي وكان معاه العباس بن عبد المطلب قال يا رب كنا في حياة نبيك نستسقي بنبيك فتسقينا، والآن معنا عم نبيك يا عباس استسقي لنا. ادعي لنا يا عباس، انت عم النبي، النبي مات ما عادش بقى ايه ينفع نقول يا رب اسقينا بالنبي والنبي مات. لا، هو كان حي كان بيدعي لنا، الآن مات، انت يا عباس بقى عم النبي ادعي لنا. فرفع عليه وقال اللهم انه ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوب، واحنا بنتوب اليك يا رب، قله المطر ده بذنوبنا واحنا توبنا اليك يا رب. فالمؤمن لازم يخلي باله من الحكمه، من العله، من السنن الكونيه وما وراءها. ما يبقاش كده عزكم الله زي البعير يتربط ما يعرفش ربطه ليه، وينفك ما يعرفش فكه ليه. لا، المؤمن يخلف كده. يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الجماعة الكفر بدأ بخلاف كده: وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبه أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء في أموالهم والضراء في أبدانهم لعلهم يتضرعون. يقول: يا رب، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ما خدوش بالهم. غيرنا الحال ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا، برضو ما خدوش بالهم. قال: ما يدين يا كده، كذلك أصاب آباءنا، مستهم البأساء والضراء وما تركوا دينهم. فإحنا ثبتين على دين أبانا، وإن مستنا البأساء والضراء كما ثبت آباؤنا على دين آبائهم، وإن مستهم البأساء والضراء. يبقى كده ما عادش بقى فيه مجال البقاء، بقى مصررهم. فكانت الانتنى: فأخذناهم بغتة. بغتة يعني ايه؟ فجأة وهم لا يشعرون. وأخذ الفجأة ده ايه؟ مشكل. أخذ الفجأة ده مشكل. إنسان لما يجي الموت هو مش عامل حسابه، ده مصيب. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى اللي هم كفروا وكذبوا دول، ولو أن أهل القرى آمنوا بدل التكذيب والكفر، واتقوا الكفر والشرك بالله وعصيان رسوله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، كما قال في حق أهل الكتاب: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لإيه؟ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات مش بركة واحدة، بركات من السماء والأرض. قال العلماء: بركات السماء المطر، وبركات الأرض لإيه؟ النبات. لكن اللفظ أهم: بركات لا يعلمها إلا الله من السماء والأرض. بخلي بالك، طلب الرزق له وسائل حسية ووسائل معنوية، والوسائل المعنوية عند العجز عن الوسائل الحسية تكفيك، لكن الوسائل الحسية وحدها لا تكفيك. طلب الرزق له وسائل معنوية ووسائل حسية. أقل القليل من الوسائل الحسية مع الوسائل المعنوية، وإذا عجزت عن الوسائل الحسية تكفيك الوسائل المعنوية، أما الوسائل الحسية كلها فهي لا تسمن ولا تغني من جوع بدون الوسائل المعنوية. الوسائل الحسية: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. واحدة نفساء ضعيفة هزيلة، وحتمسك النخلة من جذرات الزان، مش دي الوسيلة تقدر عليه؟ خلاص تعمل تقدر عليه. ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخل تساقط الرطب ولو شاء أسقطه من غير هزها ولكن كل شيء له سبب. الأزايا الحسية اللي تقدر يعمله، واللي تعجز عنه ما تنعش همه. ولذلك ربنا قال ايه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أنا مش لازم أبقى في مرحلة أو في يعني في درجة الكافر والعدو، درجته المادية، مش لازم عندي سلاح أذنه وسلاح كيماوي وسلاح مدمر شامل، لا مش لازم أبقى على درجة، بس ايه، بس انا اسعى. لكن لو ما وصلتش مش مشكله. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. أما الوسائل المعنوية فهي هذه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى، التقوى مع الإيمان أعظم شيء تكتسب به الأرزاق، والأرزاق المباركة مش أي ريش، لا أرزاق مباركة، الإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولازم تخلي بالك بقى أن فتح ربنا على العباد نوعان، فتح مبارك وفتح غير مبارك. هنا ويقول سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن في الأنعام قال سبحانه ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم بالسوء. يبقى ده فتح وده فتح، بس فتح الأنعام فتح استدراج، وأما فتح الأعراف فهو فتح البركات لأهل الإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فخلي بالك ممكن تكون الدنيا كلها مفتوحة عليك، تكون الدنيا مفتوحة عليك خالص، بس خلي بالك انظر في حقيقة هذا الفتح، هل هو فتح بركة ونعمة ولا فتح استدراج؟ فتح استدراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله ينعم على العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج. كل ما يزيده يزيده في الطغيان، كل ما يزيد من نعمه يزيده في معصيته. يبقى النهاية معروف، النهاية معروف، حتى إذا فرحوا أخذناهم بغتة فإذا هم لسوء. فانظر فيما فتح الله عليك، هل أنت له شاكر؟ هل أنت مستخدم لنعمه في طاعته؟ هل أنت تقرب إليه بما آتاك ولا تعصيه بما أعطاك؟ عشان تعرف أنت الفتح اللي عليك ده فتح بركة ولا فتح استدراج. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن كذبوا لم يؤمنوا ولم يتقوا، ولكن كذبوا فأخذنا بما كانوا يكسبون. طيب دول القرى الماضية، والقرى الحاضرة بقى، القرى الحاضرة هل اعتبرت بما أصاب القرى السابقة؟ أفأمن أهل القرى، القرى الظالمة المقيمة على الظلم، ولما يأتها عذاب الله وقد رأوا ما أصاب القرى الظالمة من قبلهم، أفأمن أهل القرى، يعني القرى الظالمة، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا بياتا بالليل وهم نائمون؟ طب ايه الفايدة يعني في مجيء العذاب بالليل وهم نائمين؟ ربنا عافينا وإياك، الناس نايمة في بيوتها وحريقة اشتعلت، ما مش هياخدوا بالهم، كان يروحوا مع الحريق النار تاكلهم مع الضار، لكن بالنهار في حريقة الناس كلها شايفاها صوت اجري الناس تغيث. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ فالنائم أعجز ما يكون عن دفع ما يغشاه من العذاب. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ والغفلة في وقت اللعب زي الغفلة في وقت الايه النوم. واحد نايم يشغل باله خش على الحرام ياخده وجع، واللي بيلعب برضه قدام الدار الحرام يخش يسرقه وهو بيلعب برضه. بيقولوا في حرب رمضان 93 كان يوم عيد عند اليهود، كان يوم عيد، العساكر مسرحة أجازة عيد، واللي قاعدين في العصر في الكتائب بيلعبوا بقى عيد. فكانت البداية النصر، احنا هجمنا في يوم عيد يوم غفلة وهم يلعبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ استفهام إنكاري. الناس الظالمون هؤلاء المصرون على المعصية المقيمون عليها أمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإيه معنى أمن مكر الله؟ يجتهد الإنسان في المعاصي ولا يخاف عذاب الله، يسرق وينهب ويغتلس ويغش ويخون ويعمل وعايزه ومش خايف من ربنا، يبقى آمن. وبعدين يعني لو افتكر ربنا غفور رحيم. وقد درسنا في العقيدة الطحاوية قول الإمام رحمة الله عليه: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. فالمؤمن لا يأمن مكر الله مهما اجتهد في الطاعة، ولا ييأس من روح الله مهما أسرف على نفسه في المعاصي. ولكن المؤمن دائما راج خائف، يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. فالأمن والإياس كلاهما مذموم. إن الإنسان يسلف عن نفسه المعصية ويأمن هذا لا يجوز، أو يسلف عن نفسه في المعصية ويقنط من رحمة الله برضه لا يجوز. إنما إذا أسرفت عن نفسك المعاصي فتب إلى الله واستغفره واطمع في رحمته. فقد قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وإذا اجتهدت في الطاعات فلا تأمن، فإن الله مدح الذين يؤتون ما آتوا وقلوم إيه وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال: لا، الذي يصلي ويصوم ويصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. إباحة نحن نعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو نرجو. ولذلك أيضا درسنا في العقيدة: ولا نقنط أحدا من رحمة الله، ولا يعني نجزم لأحد بأنه من أهل الجنة. لا نقول فلان من أهل الجنة ولا نقول فلان من أهل النار، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على الإيه المسيئين. نرجو المحسنين ولا نأمن عليه، ونخاف على المسيئين ولا نقنطه. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. مش ربنا لما ذهب بقوم نوح أتى بقوم عاد، ولما ذهب بعاد أتى بثمود، ولما أتى بثمود جيب اللي بعدهم. الأجيال اللي بتيجي بعد جيل دي الجيل اللي يجي بعد اللي قبله مش يخلي باله كده يفكر شوية؟ هو ربنا ذهب اللي قبله ليه وجابه ليه؟ مش تخلي بالك. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. فيقال لهم إيه؟ أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم؟ وانتم مش واخدين بالكم؟ هم مين اللي كانوا ساكنين هنا قبلكم؟ مين كان ساكن؟ وراحوا فين وليه؟ أولم يهدي للذين آمنوا أولم يتبين أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أو لو أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا الذين من قبلهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم. خلي بالك ايه الطبع ده المرحلة الأخيرة قبل الأخذ. الطبع المرحلة الأخيرة قبل الايه قبل الأخذ. يعني أخذناهم بالبأساء مش واخدين بال. طب بالضراء مش واخدين بال. طب واستوى عليهم مفتاح لهم مش واخدين بالهم. يبقى لهم قلوب لا يفقهون بها. يبقى اذا بقى ايه عطلها عليهم عطلها عليهم عقابا عقابا. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والابصار والافئدة عشان تعلموا. دك عينين ودك ودان ودك عقل. ها فاللي عطل هذه الحواس ولا يستخدمها في وظيفتها يحرمه الله منها. فإذا أراد أن ينتفع بها لا يتمكن من الانتفاع بها. ونطبع على قلوبهم. الطبع ده بقى بيجي بعد الايه بعد المراحل دي كلها. أخذناهم بالبأساء فيش فايدة. فبالضراء فيش فايدة. وسع عليه فيش فايدة. يبقى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون ولهم آذان لا يسمعون. إذن عطلها. ونطبع على قلوبهم لا يسمعون. قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فإيه فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بأول مرة. يبقى الطبع على القلوب الختم عليها الختم عليها. فلا يدخلها خير ولا يخرج منها شر. خلاص شمع أحمر على الباب. شمع أحمر على الباب يبقى اللي جوه ما يطلعش واللي بره ما يدخلش. وهذا معنى الطبع على القلوب والعياذ بالله. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ثم يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول تلك القرى المذكورة دهيت من الخمس أقوام تلك القرى نقص عليك من أنبائها. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من إيه من قبل. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. فلماذا لم يؤمنوا؟ بسبب الإيه الطبع. بسبب الايه الطبع. لانهم كذبوا فطبع الله على قلوبهم. فمهما جاءتهم آية لا ايه لا يؤمنوا. ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه ولو جاءتهم كل آية. تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. ليه ما يؤمنوش؟ ليه ما دام الرسل جاءتهم بالبينات؟ بسبب بما كذبوا من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الايه الكافرين. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد. أكثر الأمم وأكثر الأقوام وأكثر أهل القرى ما وجد الله منهم وفاء بعهد. كلما عاهدوا عهدا نقضوه. وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وكيف وجدتهم يا رب؟ وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. أكثر الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالقلة القليلة هي الصالحة. القلة القليلة هي المؤمنة. الكثرة دائما هي الضالة الكافرة المكذبة. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. أي خارجين عن طاعة ربهم إلى معصيته. ثم تأتي القصة السادسة في السورة وهي قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه. وللقصة بقى إيه يعني تأخذ مساحة طويلة أو مساحة كبيرة وواسعة من السورة على خلاف القصص السابق، فكان كما رأينا إشارات مجملة. أما قصة موسى فالله فصل فيها تفصيلا وأطال في ذكرها وذكر مواضع العبرة منها. ولكن الله عز وجل بدأ القصة بموجز لها، قال: ثم بعثنا من بعدهم، من بعد بقى نوح وصالح وهود ولوط وشعيب، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ده موجز القصة. موجز القصة في ايه؟ في آية. القصة من أولها لآخرها مجملة في ايه؟ في آية. وبعد الإجمال يأتي التفصيل بقى الطويل. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، بآياتنا كما جاءت الرسل من قبل بإيه؟ بالآيات. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. وربنا أعطى موسى كم آية؟ ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، أعظمها إيه؟ العصا، عصاته عود الحطب ده يلقيها على الأرض تصير حية، وإيده اللي هي موسى كان مصري متربي في مصر، مولود في مصر متربي في مصر، فيعني لونه زي حالتنا كده، لو أشجر ولو أبيض ولو أسمر غامق زي حالتنا كده، هدخل إيده في جيبه تطلع زي فلقة القمر تبهر الناظرين تسر الناظرين. ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. كيف استقبل فرعون وملأه موسى عليه السلام؟ فظلموا بها، فظلموا بها. يعني ايه فظلموا بها؟ ايش هو الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير، في غير موضع. الظلم وضع الشيء في غير موضع. فهم انكروا الآيات التي جاءهم بها موسى، فوضعوا الإنكار مكان الإقرار. يبقى هذا ظلم، أن تضع الإنكار محل الإقرار هذا ظلم. وبعدين كذبوا بها، فوضعوا التكذيب موضع التصديق وهذا ظلم. فهذا معنى قوله فظلموا فظلموا بها، أي أنكروها ولم يقروا بها، وكذبوها ولم يؤمنوا بها، فهذا ظلم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، عاقبة المفسدين. طب قال فظلموا بها، ما قالش فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ليه؟ ولا عاقبة المكذبين؟ قال فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، لأن الظلم افساد في الأرض، الكفر افساد في الأرض، التكذيب بآيات الله افساد في الأرض، وأعظم الإفساد في الأرض الدعوة إلى اتخاذ إله غير الله. وفرعون قال ما علمت لكم من إله غيره، في بعد كده إفساد. ومن أعظم الإفساد في الأرض الدعوة إلى اتباع غير رسول الله، فهذا إفساد في الأرض. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية قليلة الكلمات أعطانا مجمل قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه. تعال بقى نبدأ القصة. ثم بعثنا من بعد موسى إلى فرعون وملئه. كيف قام موسى بدعوة فرعون؟ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، إني رسول من رب العالمين، حقيق حري وجدير ألا أقول على الله إلا الحق. أنا رسول من رب العالمين، رب العالمين مالك الملك الذي بيده ملكوت كل شيء، الملك العزيز الجبار المتكبر، يعني انا ما اقدرش اقول على الله غير الحق، ما اقدرش، لان انا اعرف بالله من غيري، واعلم بالله من غيري، اعلم انني اذا افتريت عليه كذبا عذبني واهلكني، فما اقدرش اقول غير الحق. كما قال تعالى عن نبينا عليه الصلاة والسلام في سورة يوسف وموقف قومه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون، قال ائت بقرآن غير هذا أو بدل، فقال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. ثم قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. بتطلبوني أغير القرآن من عندك ليه؟ هذا ظلم كبير. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فموسى عليه السلام بيقول يا فرعون أنا رسول رب العالمين ومش ممكن أبدا أفتري عليه كذبا، لأنني أعلم الناس به سبحانه وتعالى، حقيق حري جدير بي ألا أقول على الله. يعني صدقني يا فرعون، صدقني أنا ما أقدرش أجرؤ على الله وأدعي أنه بعثني ولم يبعثني، أو أقول أوحى إلي ولم يوحى إلي، كما سبق في الأنعام: ومن أظلم ممن افترى كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. الرسل أجل من أن يكذب على الله، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم، أنا معايا بينة تدلك على أنني رسول رب العالمين، فأرسل معي بني إسرائيل. ابعدتم معايا، يعني يخدتم روحوا فيه في موضع آخر، قال ايه؟ ان ارسل معي بني اسرائيل ولا ايه؟ ولا تعذبهم. بيقول له انت بقالك كم سنة بتعذب في الجماعة، ربنا بعتني بقى عشان اخلصهم منك، كما قال تعالى: ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين. من مين؟ من فرعون. فبيقول له يا فرعون ربنا بعتني ليك عشان ايه؟ تخلص بقى الجماعة دول من العذاب. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين زي ما ربنا وصفه، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذا من الفساد في الأرض أهو، التسلط على الناس، قهر الناس، ذل الناس، استعباد الناس، فساد في الأرض. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. بيقول له أنا معايا دليل على أن رسول الله، لو قال يقتلوه او يسجنوه يبقى كده يعني ايه مش مظبوط، يقول انا معايا ما بينه، فعشان يبرأ ساحته قدام الناس قال طب يعني ايه، طب ورينا البينه دي. الضيف الشعراء قال له ايه: لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. قال: اولو جئتك بشيء مبين، يعني لو جبت لك ايه بتدل ان انا رسول الله حقا انت تسجني برضه؟ فاحرجه، بيقول انا معايا دليل. فلازم حتى يتظاهر كده انه ايه بيبحث عن الدليل، يعني لازم يتظاهر انه رجل وقاف عند الحجة وبيقبل الدليل. قال: ان كنت جئت بآية فأتي بها ان كنت من الصادق. طب وريني كده يا موسى، فين الآية اللي معاك دي بتدل على انك رسول الله؟ قال له: خذ الآية الاولى. فألقى عصاه، مش دي عصا الجماد اهي، عود حطى فرع شجرة، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، حية حقيقية دبت فيها الحياة والروح وبتجري قدام الناس كده حجية. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، أدي آية. ونزع يده، يعني دخلها في إيه؟ في جيبه وطلعها، فإذا هي بيضاء للناظرين. في مواضع أخرى ربنا قال بيضاء من غير إيه؟ من غير سوء. ربنا عارفين يكون فيه مرض جلدي البرص بياض بيصيب الجسم، فقال بيضة بس ايه تسر الناظرين، بيضاء من غير سوء، بيضاء من غير سوء. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون، مش قال فرعون بقى لا الأكابر الأشراف الحشية المستفيدين المستفيدين. ما هو الحشة دايما إلى حوالي الملك مستفيدة، لو روح الملك هتروح الحشية. فمش قال فرعون، قال الملأ من قول فرعون. الحشية المستفيدة هي اللي بدت الكلام الأول، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر، ده ساحر كبير قوي. عايز ايه الساحر ده؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم، عايز يطلعكم بلدكم. بيصير بقى الايه؟ حمية بقى، طلع بلدنا. ازاي طلع بلدنا دي؟ ما الوطن غالي، الوطن غالي على الناس والأرض غالية على الناس. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قول يلا تشربوا، خذوا القرار لازم تعملوه. هتعملوا معاه ايه؟ ساحر عليم يريد ان يخرجكم، تعملوا ايه بقى؟ يلا خذوا رايكم هتتصرفوا ازاي معاه. قالوا ارجه، يعني امهله اخره، ارجه واقاه هو واخوه الجمعة ده، ادي لهم مهلة كده، وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. يعني ايه بعد بقى كل رئيس مجلس مدينة كده اشارة يجمع لك السحرة في بلدهم، ويجوا بقى من كل مصر بقى السحرة بتوع مصر كلهم هاتوا. قالوا ارجي واخاه وارصي في المدائن حاشين ياتوك بكل ساحر عليم. طبعا على ما تبعت التأشيرة من العاصمة المحافظة والمحافظة تبلغ المراكز ومش عارف ايه، عايزين وقت. قال فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك ايه؟ ادينا موسى معاد كده بقى، احنا انت ساحر واحنا مش سحرة، لكن عندنا سحرة. يجي القوم وحجتك بايه؟ بمثلها. اجعل بيننا وبينك موعدا. وبعدين عايز يقولوا ان احنا حريصين، احنا حريصين على الحضور. بيقول لا نخلفه نحن، احنا هنلتزم بالمعاد اللي تحدده، وانت كمان ايه تلتزم يا موسى. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا انت. قال موعدكم يوم ايه؟ يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى، قال لهم موسى. يا موسى خلي ايه؟ لا راح يمين ولا راح شمال، ولا قال له طب لغاية ما يجي الميعاد بقى هروح مشوار كده واجي، ولا حاجة. ده خلاه عنده، هو قال استنى السحرة، هو فرعون اللي بعد يجمع السحرة من البلاد، وفرعون وموسى قاعد. وجاء السحرة فرعون، عايزين بقى يستوثقوا هياخدوا كام المجولة. ايش هي المجولة؟ قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين. يعني انت لو غلبنا موسى ده اللي انت جايبنا عشان نغلبوه هتدينا اجر؟ قال يا سلام. قال نعم، مش اجر بس، وإنكم لمن المقربين. ده انتوا هتاخدوا ايه؟ كارت كده تخشوا بيه القصور الملكية كل يوم في أي وقت على الملك بدون تصريح، خلاص ده تصريح تخش كده ايه؟ يبقى انت قوم الحشي. قال نعم وإنكم لمن المقربين. فبدأوا بقى بإيه؟ بمنطق القوة والغلبة. دول يعني شوف بقى كم ساحر في مصر بقى، ها؟ وده واحد بس. فمتأكدين هما غالبين غالبين، يعني الجماعة بتوع الكورة ها لما يحبوا يلعبوا ماتش كده بيعملوا ايه؟ جرعه. مين اللي يبدا الكره الاول؟ اللي يبدا الكره الاول بايه؟ بينزل حماس، ممكن اول شوطه دخل جول، فسداخل بقى الكره في ايه ولسه بقى لي سخن. فدول بيقول لك لا احنا بالنسبه لنا يا موسى يعني مش فارقه معانا، تشتغل انت الاول احنا الاول مش فارقه معانا. يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن ملقين، يعني سيان اذا عايز تبدا انت تفضل نبدا احنا برضه ما فيش فرق. قال لا ابداوا، تفضلوا ابداوا انتوا. لو اذا كانوا هم واثقين بانفسهم هو ايه؟ اوثق عليه الصلاه والسلام. قال لا القوا، ارموا اللي معاك. فلما القوا سحروا اعين الناس، سحروا اعين ايه؟ الناس. يبقى ما سحروش الحبال والعصي، ده سحروا ايه؟ اعين الناس. سحر عينيك، مش فاكرين زمان الحاو بتاع زمان ده اللي كان بيجيب لك البيضة وخلاها كتكوت والكتكوت يعمل بيضة وشان، هو لا كتكوت ولا بيضة، هو ايه؟ بيسحر عينك، بيشوف انت ترى الاشياء على غير ايه؟ على حال غير حقتك. ولذلك ربنا قال ايه؟ يخيل اليه من سحرهم، يخيل اليه من سحرهم، انا ايه؟ انا تهويهم 19 حاجه. فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون، قسم، وجاءوا بسحر عظيم، سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. طب ايه اعمل بعد كده يا موسى؟ والنتيجه كانت ايه؟ العيشة دنت. يبقى نقف على هنا إن شاء الله تعالى، سائلين الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.